صمت صدى نوحي يرد الآه والتنهي مع القمر سرى ضوحي ولا تلقى به جروحي سوى صمت صدى نوحي يرد الآه والتنهي تركت الحب بوطاني تركت الحب بوطاني وعشت البعد بأحزاني غريب والهموم تزيد لهم ذكرى تعني تحاصرني وتبكيني حنين الشوق يسقيني على طعم الأسى تنكي على صفحة سواد الليل تعودت الدموع تسيل صبرت وعجز بحيل عجز قواه هموم تعيل على صفحة سواد الليل تعودت الدموع تسيل صبرت وعجز بحيل عجز قواه هموم تعيل تركت أهلي وخلاني تركت الحب بوطاني تركت الحب بوطاني وعشت البعد بأحزاني غريب لهم ذكرى تعني تحاصرني وتبكيني حنين الشوق يسقيني على طعم الأسى تنكي جفا عيني هني النوم غدا كله قدي محلوم بها شوق الحزين يدوم يسامر ليله بتسهيل جفا عيني هني النوم غدا كله قدي محلوم بها شوق الحزين يدوم يسامر ليله بتسهيل تركت لي وخلاني تركت الحب بأوطاني وعشت البعد بأحزاني غريب والهموم تزيد لهم ذكرى تعنيني تحاصرني وتبكيني حنين الشوق يسقيني على طعم الأسى تنكيني